معنى البقر موجود. ولما عبدوا عبدوا شنو؟ عبدوا العجل. والعجل ود شنو؟ معنى كعده لبن البقر ساهل متعود على البقر، لكن لبن الابل متعود على. حس الفار ما بيشرب لبن الابل، لكن بيشرب لبن الفار، بيشرب لبن البقر، بيشرب لبن البقر، صح ولا ما صح؟ انتم مالكم الحديث ده عامل لكم مشكله في راسكم ولا شنو؟ ها؟ طبعا شرحه انا ما قدر يعني ادخل في شرحه، لكن الحديث متفق عليه، طبعا متفق عليه يعني شنو؟ رواه البخاري ومنه مسلم، من احد صحيح ما فيه كلام صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فقدت أمة من بني إسرائيل فلم يدر ما فعل بها، قال وأنا أخالها الفار، الفيران الحيمة دي. معناها شنو؟ معناها ربنا حول ناس من بني إسرائيل بقوا شنو؟ بقوا فيران. لكن هل الفار الموجود ده معانا ده أمسيسي ده ده من بني إسرائيل؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه في حديث آخر في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مسخ الله أمة قطع نسلها. يعني في ناس بني إسرائيل مسخوا إلى قردة وشنو؟ بشر. فجأة كده الواحد يجريد واحد بيجي خنزير، بشر عديد بيجوا خنازير. وفي ناس في الأمة دي في آخر الزمان دي الناس الغنى، الجنة والغنى دي حيجي في آخر الزمن والقيامة قربت، في ناس في حفلة طوال حيجوا نفسهم بيجوا خردة وخنازير. الرسول قال كده من أمة الرسول تلقى بيجا جريد عديل تحول خلاص. لكن اللي بيتحول اللي بيمسخه الله مش ربنا جعل منهم القردة وشنو والخنازير، اللي بيعملوه جريد وخنزير ما بيل التاني، ما بيل جريد وخنزير تاني، بيجيب بيبقوا قاعدين أحياء قردة وخنازير لحد ما يموتوا. ده معنى الكلام إذا مسخ الله أمة قطع شنو نسلا، معناها في أمة من بني إسرائيل بقت فيران. وده ما يعني انه ربنا عنده شنو؟ عنده فيران شنو؟ فيران خلقه. ما لما ربنا مسخ ناس الى قرده وخنازير، هل كان في خنازير ثانيه؟ وقبلهم في قرود؟ في. لكن اللي بيتمسخوا ديل مالهم؟ ما بيتوالدوا، اللي بيتوالدوا ديل ياتون؟ الاصل مخلوقين، حتى الان بتلقي خنازير. ديل يهود يعني؟ خنزير ده يهودي؟ لا. دي الخنازير اتولدوا براون. اليهود بقوا خنازير، بقوا خنزير بأربع قرعين زيدة، لكن ما ولدوا تاني، ماتوا هم خنازير، ممكن يعيش 10 سنة تاني خنزير لحد ما أجله انتهي، لكن ما بلد تاني. يعني ما بوريك شنو خنازير. فيفهم حديث النبي صلى الله في إنه اللي في الصحيحين إنه في أمة من إسرائيل ربنا عمل الفار، الفار الموجود ده معناه قد يكون في جزء من الفيران هم شنو من بني إسرائيل الذين مسخ أمة من بني إسرائيل. وطبعا الدنيا عمرتها أمم كثيرة. طيب إذا نحن نود أن ننفذ إلى شيء، إلى أن أساس التزكية معرفة الله. في مرة سودانية أنا كنت بتكيف لدعاء، بتدعو الله، بتدعو الله بدون تكلف، بتقول له يا الله الماك بتساوي، الماك بتساوي، يعني لما تجي تدي ما بتشاور زول، تقول له تقول لي جبريل اديهم ولا ما اديهم، تقول لي ميكائيل اها بيستاهل ولا بيستاهل، لا انت كان سالتي الله الله بيديك طوالي، ما بيرجع لي شنو ليه جاتي نشاوره عليه؟ لان الذي يرجع للمشاوره متردد، والله عز وجل لا يتردد. فكنت اعد هذا من الايمان العميق، كنت أحسب إمام بالمناسبة، لأنه بتسأل طوالي بيقين يا الله اديني الماك بيشاور، بيشاور منه الله، بيشاور منه. حس لو الله كان بيشاور الناس ما كان بيقوا مختلفين في أرزاقهم ومعاشهم. ليه؟ لأنه الله يقول أنا داير أدي زول عمارة، لما نشاور عمارة كثيرة على ودي وشقة بس. حس في ناس عندهم عمارات ولا ما عندهم؟ في ناس عندهم عمارات ولا ما عندهم؟ وفي ناس عندهم 5 عمارات. ده أرض ألا دمنه الله، لو كان بشاور ما كان داله. في ناس كان بيقول له والله دي كثيرة على وزاته، يعمل باشنو يا أخي عمارة واحدة كفاو، لكن الله الله الله بده ما بشاور. فكنت أعود هذا نوع من أنواع الإيمان شنو العميق، الإيمان بالله عز وجل ومعرفته

ورجع عطشان. قامت جابت له المويه. بيقول شنو هو وحاشته تقولون المويه من جوا. الامير كيف منا قام خدت ليها قدام الباب قدام العتبه سره بتاع الدراهم ودنانير. الناس اللي مع الامير لازم يدوا كلهم عشان الامير ادى لازم يدوا كلهم. قام طلعوا ادوا. البيت لما لقيت القروش كترت قامت بكت. اخواتها السته جد كلهم اكبر منها هي اصغر واحده. قالوا ما يبكيك؟ قالت نظر الينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته واعطينا واعطتنا حتى استغنينا اللهم فرض عنا فكيف اذا نظر الله الينا بالرضا. المؤمن قوي جدا في ايمانه وتوكله على الله. فاين معاني التوكل ومعاني الثقه وتفويض الامر الى الله وقوه الاعتماد عليه؟ يا اخي الاعتماد على الله وعدم الالتفات الى البشر هذا كلام راقي جدا في مقامات التزكيه والعبادات القلبيه. روى ابن الجوزي في صفه الصفوه ان حماد بن سلمه شيخ البخاري حماد شيخ البخاري سبحان الله في علم ان بيكون يعني نظري لكن معاني الايمان القلبيه معاني عمليه. يعني ممكن انت تدرس التوحيد التوكل على الله والاعتماد على الله وكذا لكن هل تستطيع تعيشي هذه المعاني؟ هل تستطيع تترجميها في ارض الواقع؟ اذا فقدت شيء هل بتاسي وتتاثري ولا تقولي الله ما اراد؟ ولو جاك شيء بتقولي اداني له الله؟ حسيت انه ماشي في الشارع اللي قال له حسيت هنا لو انت مركت برا ومشيت شويه لقيتي 50,000 واقعات الزول بيقول حظي بالله قربت ما اجي بجاي لو ما كنت اجيت بجاي بالله كنت انا امشي بهناك. حسه الشيء البسيط يقول شنو؟ يقول الله شنو؟ الله داني. تقول لصاحبتك والله بالله قربت امشي بهناك يعني حسه لو ما كنت اجيت بجاي ما كنت اجيت بجاي. يعني ابسط شيء نسبه الامور الى الله وارجاعها. الله دانا. الله بيده كل شيء. الله عنده كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. لكننا نثق في البشر لأننا لا نؤمن إلا بالمحسوس. الزول حسن وقال له أي حاجة عندك أسأل الله. يقول لك يا أخي أنا أسأل الله يعني هسه حس واحد عنده ولده عنده هنا في الدم سرطان في دندر ودي أردن قلت له أسأل الله بينه وبين نفسه يقول لكن حس لو سألت الله يعني ولده يمشي أردن كيف يا ناس؟ أسأل الله حتى الولد يمشي أردن كيف؟ وأنا أود أن أدلل أن التوكل والاعتماد على الله ضعيف. هذا مسكين والله ما في زول يديك تأشيرة وما في كوميسيون طبي يكتب لك تقرير وما في ناس يساعدوك إلا الله. شنو إلا الله يريد لك ذلك. أسأل الله ييسر لك. لأن الناس بيؤمنوا لا يؤمنون إلا بالمحسوس. فحماد بن سلمة شيخ كبير عالم لكن تعلم نوع من انواع التعلق والعلوم. والله انا بعرف ناس في السودان عندهم زيارات مخصوصه في زول في منطقه من المناطق خارج الخرطوم. الزول ده انا ما لقاني زيه في التوكل على الله. الزول ده شغال بتاع طاحونه بيجيب للناس الدقيق بيدققوا. حالته صعبه جدا ساكن في رقوبه بالشوالات. أنا الزول ده ما لقيت في انبساطه وتوكله على الله مثله. الزول ده بصوت بسطة يقول لك الله دانا وكل شيء بيد الله. ولما تقول لي خمشي بتاع المحلية صدق لك أنا بعت لك مسؤولين يقول لك خلاص امشي خليدوك حاجة قلت لازم الفجر إن شاء الله أنت تقول بس الله يريد. أقول لي خمشي يعمل لك المسألة المعينة عنده ولد وعنده هنا في النظر امشي لي ناس الجهه المعينه يعمل لك كشف وانا بكتب له يقول لنا جنة يقول لك بس انت قول الله يسخره. يا اخي الزول ده والله الزول ده انا متاكد لما يدعو لي انا بشعر انه دعاوه ده بيمشي. الزول ده لما انا امشي ضيف عنده محل اقنف فيه ما في والله الا ياجر كبابي بتاع الشاي من الضيفان يشحدها عشان يشتري فيها شاي ويرجعها. لكن ثقة في الله ما عادية. فأنا بتعلم منه